Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dhakar al-muallif rahmatullahi ta'ala alayh thalathata aqisa min anwa' al-maqais. Fama hiya thalatha? Ha? Muhtar? Ha? Qiyas tamthili, qiyas shumuli, wa qiyas al-awla. وقياس الأولى. وما هو قياس الأولى؟ ما هو قياس الأولى عبد الله؟ ها؟ أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به بشرط ألا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. طيب في الحاشية الذي معه الطبعة التي كتبنا عليها في الحاشية لو تلاحظون رقم ثلاثة أن يكون غير مستلزم للعدم. وجدتم هذا؟ ها؟ رقم ثلاثة. ها؟ عند قياس الأولى عندي 97 الذي معه الطبعة التي كتبنا عليها هنا رقم ثلاثة أن يكون غير مستلزم للعدم. وجدتم هذا؟ فإن استلزمه لم يوصف به كالنوم فإنه مستلزم. إيش عندكم؟ سقطت كلمة كمال لعدم كمال الحياة. كلمة كمال بين لعدم وبين الحياة، لعدم كمال الحياة. طيب قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء. بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود أي الرب سبحانه وتعالى لا يكون كذا ولا يكون كذا أي لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا لأن الله يقول ليس كمثله شيء على ما يزعمون. قال ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. يعني من أسس الفلسفة أنه يكون التشبه بالإله وعلى قدر الطاقة أي على قدر الاستطاعة، أن العبد يحاول أن يتشبه بالرب سبحانه وتعالى على قدر استطاعته. وهذا الكلام فيه من التناقض ما فيه، لأنهم إذا نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات فبماذا يتشبه العبد إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكونه كريما ولا بكونه جوادا ولا بكونه رؤوفا رحيما إلى غير ذلك من الصفات؟ فإذا كان لا يتصف بهذه الصفات فبأي شيء نتخلق نحن بالله سبحانه وتعالى ونتشبه بالله سبحانه وتعالى؟ فهذا تناقض، وسينبه الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى هذا الأمر. قال ثم يقولون أي نفاة الصفات أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. يعني هذه مرتبة عالية رفيعة أن الإنسان يتشبه بالرب سبحانه وتعالى بصفاته. قال ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوافقهم على ذلك يعني من أهل الكلام، من يوافق هؤلاء الفلاسفة والمناطقة. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، أي عبارة؟ أن أصل الفلسفة هي التشبه بالإله. يطلق هذه العبارة ويروي بفتح الياء، ويروي وفي بعض النسخ ويروى وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. الصواب ويروي، أي ذلك المتكلم الذي يقول بأن أصل الفلسفة هي التشبه بالإله، يقول بهذا الكلام ثم بعد ذلك يأتي بحديث. ما هو الحديث؟ قال: ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. هذا يكون المعنى متناسقا بفتح الياء، وإذا قلنا بضم الياء ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من كلام من؟ من كلام الشارح، يكون من كلام الشارح، وهذا ليس من كلام الشارح، لأن الحديث موضوع لا أصل له، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه نقض التأسيس. طيب، قال: ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله، يعني تشبهوا بصفات الله. قال: فإذا كانوا ينفون، فإذا كانوا أي أولئك الذين يقولون أصل الفلسفة هو التشبه بالإله وينفون الصفات عن الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه، هذا كلام واضح إن شاء الله أليس كذلك؟ قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، أي كما أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من صفات المخلوقين ولا من خصائص المخلوقين، كذلك العكس، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، يعني ليس هناك من المخلوقات من فيه خصائص الرب، كما أن الله سبحانه وتعالى له خصائص تليق به، فكذلك المخلوق له خصائص تليق به، وهذه الخصائص لا توجد في الآخر، هذه الخصائص التي في الرب لا توجد في المخلوق، وهذه الخصائص الموجودة في المخلوق لا توجد في الخالق. قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. طيب، العبارة الأولى رد على من؟ لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، رد على من؟ ها من الممثلة الذين يقولون يد الله كيدي. والعبارة الأخرى: ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، هذا رد على من؟ على النصارى وعلى كذلك الحلولية والاتحادية. النصارى قالوا بأن عيسى هو الله فأعطوا خصائص الرب لعيسى، والحلولية والاتحادية عمموا كما سبق معنا وجعلوا الوجود كله هو الله، فأعطوا خصائص الرب للوجود كله. قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية. المخالف في الفقرة الثانية: ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، هذا خالف فيه النصارى، أثبتوا الخصائص الرب لعيسى عليه السلام والحلولية والاتحادية، جعلوها لسائر الوجود. قال: لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. ما قال: ولا يشبه الأنام، ولا يشبهه الأنام، ما قال: لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، ولا يشبهه الأنام، وإنما اكتفى بقوله ولا يشبه الأنام لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يشبه الأنام فمن باب أولى أن الأنام لا يشابهونه. نعم إيه؟ لا صوبها ها إيه؟ لا لا أنت انظر إلى آخر الكلام. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله إيش إيش عندك إيه إيه إيه إيه اكتفى بأحد الفقرات ها إيش بالأول ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته كما أن المخلوقات لا يشابهونه فمن باب أولى أنه هو إيش لا يشابه المخلوقات صواب أيوة وبعدين إيش عندك لا لا فلذلك اكتفى إيش عندك ولا يشبهه عندنا يشبه أنا قد وجدت يعني وجدت في بعض المطبوعات أن الطحاوي يقول ولا يشبهه بهائين ولا يشبهه الأنام لو رجعنا إلى بداية الفقرة لو رجعنا إلى بداية الفقرة وقوله ولا يشبه الأنام عندنا هكذا في بعض الفقرات بهائين ولا يشبهه الأنام إيش يكون إعراب الأنام فاعل ولا يشبهه الأنام أي ليس في الأنام من عنده خصائص الرب عندنا بهاء واحدة ولا يشبه الأنام إيش إعراب الأنام مفعول به ولا يشبه أي الرب لا يشبه الأنام أي ليس في الله خصائص من خصائص المخلوقين الآن لابد أن نعلم أي الفقرتين أراد المصنف لا يشبه الأنام أو لا يشبهه الأنام إذا كان المصنف يريد لا يشبه الأنام هذا رد على من؟ على الممثلة صح منير؟ إذا كان لا يشبه الأنام هذا رد على من؟ على الممثلة فلهذا المصنف إيش قال في البداية؟ قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق أي الذين يعطون الخالق صفات إيش؟ المخلوق فكان الأليق أن يقال لا يشبه الأنام أو لا يشبه الأنام لا يشبه الأنام هذا الأليق فلهذا الشارح يعني شرحه موجه على أنه هكذا لا يشبه الأنام ولو أراد يعني المصنف الطحاوي ولا يشبهه الأنام لقال الشارح هذا رد على من؟ على النصارى الذين يشبهون المخلوق بالخالق فظهر لنا بأنه الصواب لا يشبه الأنام مع أنه يجوز الأخرى يجوز أن تقول ولا يشبهه الأنام هذا وهذا لكن كلام المصنف الشارح يتوجه إلى ما أثبتناه ولا يشبه الأنام طيب قال فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول الناس أكثر من الباقي والله أعلم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه حي لا يموت قيوم لا ينام قال في الشرح قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى السنة والنوم دليل فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم تكررت الحي والقيوم في القرآن في ثلاث سور مقترنة ببعضها الحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت انفرد عن القيوم وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام في صحيح مسلم من حديث أبي موسى. الحديث لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بينه أي بين الله وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه فمن ذلك أنه حي لا يموت والناس يتصفون بالحياة لكن الحياة المسبوقة بالعدم والملحوقة بالموت والزوال. قال لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة وإذا كانوا ينامون فمن باب أولى أنهم يتصفون بإيش؟ بالسنة لأن السنة مقدمات النوم. قال وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات. هذا كما سبق معنا أن الطحاوي رحمة الله تعالى عليه ليس كما في قوله ولا يشبه الأنام ليس هو كأهل البدع من المتكلمة الذين ينفون التشبيه ويريدون به نفي ماذا؟ نفي الصفات. فالطحاوي إنما نفى التشبيه ليثبت الصفات عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فابتدأ الله سبحانه وتعالى نفي المماثلة والمشابهة من كل وجه ثم أتى بإثبات الصفات وهو السميع البصير. فهكذا المصنف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال ولا يشبه الأنام ثم بعد ذلك قال حي أثبت الحياة لله سبحانه وتعالى بعد نفي المماثلة. قال وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات أي نفي الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. وهذا تلازم هذا تلازم إذا كانت الذات كاملة فصفاتها كاملة وإذا كانت الذات ناقصة فصفاتها ناقصة فالصفات تتبع الذات كمالا ونقصا. قال لكمال ذاته فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الدائمة لهي الحيوان أي الحياة الدائمة المستمرة. قال فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة ولا يقال فهذه الحياة الآخرة هذه شبهة هذه شبهة تركز عليها. قال ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة والحياة الآخرة مخلوقة أو ليست بمخلوقة مخلوقة. قال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها. هذا الجواب. قد يقول قائل الحياة الآخرة دائمة فكيف تكون دائمة والله سبحانه وتعالى إنما هو المتصف فقط بالحياة الدائمة وفي الآخرة نجد الحياة الدائمة فما الجواب؟ قال لأن نقول الحي أي الله سبحانه وتعالى متصف بالحي. قال لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها وأما الحياة الآخرة فالحياة فيها ليست لازمة لذاتها، ليست لازمة لذاتها، وإنما الحياة دائمة ومستمرة في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدها بذلك. وإلا الأصل في المخلوق أنه لا يكون دائما، لا يكون دائما، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لمخلوق من المخلوقات أن يستمر في المستقبل إلى ما لا نهاية فهذا من عطاء الله، وهذا من هبة الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق. إذن الحياة الدائمة لله هذه من الصفات اللازمة. ما معنى الصفات اللازمة؟ وقد يقال الصفات الذاتية، أي التي لا تنفك، التي لا تنفك أبدا. وأما الحياة الآخرة فهي دائمة، لكن هذه الاستمرارية فإنها ليست بذاتية، وإنما هي شيء جعلها الله سبحانه وتعالى في المخلوق، مع أن الأصل في المخلوق أنه ليس بدائم. قال: لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة، أي الحياة الآخرة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، إذن هو وصف مكتسب. وأما الحياة الدائمة في الله فهو وصف إيش؟ ذاتي، وصف ذاتي ليس مكتسب، حتى نقول بأن الله قد أعطي هذه الصفة من شيء آخر. هذا كلام ليس بصحيح، هذا باطل، وإنما الله سبحانه وتعالى هذا من صفاته الذاتية التي لا تقبل الانفكاك، وأما في المخلوق فتقبل الانفكاك، وهذا هو الأصل. فإذا أعطيت الاستمرارية فهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لم يكن ذلك، ولو شاء الله لم يكن الحياة الآخرة مستمرة. قال: هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية وهو الاستمرار في الماضي، والأبدية وهو الاستمرار في المستقبل، ما لا يدل عليه لفظ القديم. سبق معنا التفصيل في لفظ القديم، وأنه يخبر به عن الله ولا يسمى. قال: ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، الحي القيوم يدل، أو كلمة القيوم يدل على أن الله سبحانه وتعالى موجودا بنفسه لا يحتاج إلى غيره، لأنه هو القائم على نفسه والقائم على غيره. قال: وهو معنى كونه واجب، وهو معنى كونه واجب الوجود، واجب الوجود الذي لا يقبل العدم، الذي لا يقبل العدم كما سبق معنا. قال: والقيوم أبلغ من القيام، القيوم أبلغ من حيث اللغة لتضمنه المعنى أكثر من تضمن كلمة القيام. لماذا؟ قال: لأن الواو أقوى من الألف، لأن الواو في القيوم التي بعد الياء أقوى من الألف التي في القيام، كما هو معروف بأن الواو أقوى من الألف. وقد وردت قراءة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيام. نعم الحي القيام، أو نعم القيام، الحي القيام. وورد كذلك حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده أنه يقول: لا إله إلا هو الحي القيام، الحي القيام. أو بهذا المعنى، فهذا ثبت، فهذا ثبت في السنة القيام، وثبت كذلك من قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولو نزلنا إلى الحاشية، نزلنا إلى الحاشية في الكتب التي علقنا عليها، الحاشية رقم 2 جاء عن عمر بن الخطاب، وجدت هذا، جاء عن عمر بن الخطاب أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي، إيش عندكم؟ القيوم. صوبوه إلى القيام، صوبوه إلى القيام، لأن كتابة الآية في الكتاب ها هنا على المصحف النبوي، على المصحف النبوي، وأصحاب الكمبيوتر ما يستطيعون أن يغيروا هذا المصحف، وقد حاولنا التغيير فما نستطيع، ما نستطيع، لكن بإذن الله تعالى إذا جاءت الطبعة الأخرى نحاول أن نكتبها كتابة عادية، نحاول أن نكتبها كتابة عادية من غير ما ننزل الآية من المصحف النبوي، يعني كتابة عادية نستطيع أن نتحكم بكلمة القيوم إلى القيام. ثم بعد ذلك قال هارون، يعني ابن موسى أحد الرواة، هي في مصحف عبد الله يعني ابن مسعود مكتوبة، إيش عندكم؟ الحي القيوم، صوبوها، الحي القيم، الحي القيم، الأولى القيام وقراءة عبد الله القيم، وهذا سنده صحيح كما في الحاشية. طيب، قال والقيوم أبلغ من القيام، وهو لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره؟ قائم بنفسه، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، وهل يفيد أنه يقيم غيره؟ قال وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، فهو قائم على نفسه وقائم على شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وهذه المناقشة ليست من حيث الشرع، وإنما يعني هذا الاختلاف، وإنما من حيث اللغة، من حيث اللغة، هل كلمة يعني القيوم تدل على هذا وهذا، أي تدل على قيامه بنفسه وعلى أنه قائم على غيره، فمن حيث اللغة فيه اختلاف، وأما من حيث الشرع بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى قائم على نفسه وكذلك مقيم لغيره، مقيم لغيره. قال وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، عندكم هكذا وكل قيامه صح؟ قال لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، لأن الميت يستلزم سائر صفات إيش؟ النقص، فلا سمع ولا بصر ولا شيء، وأما الحي فهو يستلزم سائر الصفات. قال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، لأن الحياة كاملة عكس حياة المخلوق المستلزمة للفناء والنقص والعدم. قال ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. ها؟ ها؟ كمال وكمال قيامه، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. طيب عندكم بعض النسخ هذا، ها عندكم كمال بدل كل، عندك منير طبعة ايش عندك هذا، ها ها ها ايوه كمان. طبعة ايش هذا؟ الرسالة. هذا الرسالة وهو يفيد دوام قيامه ويفيد كمال قيامه، الدوام مع الكمال. هذه صوبها، وهو يفيد دوام قيامه وكمال في بعض النسخ وكل قيامه، وكأن الصواب هذا وكمال قيامه، وكمال قيامه، والله أعلم. قال فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، كمال غنى لأنه قائم على نفسه مقيم لغيره، فهو غني عن غيره. قال وكمال قدرته، كمال قدرته على قيام غيره، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. هذا معنى كمال غنى، هذا معنى كمال غنى. المقيم لغيره، هذا معنى كمال قدرته. قال فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. إلهم سبحانك اللهم.